إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل وفي كل ما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية رحمه الله. ومادة الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم تتعين قراءته بعد كتاب الله وكتب السنة، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأوطان والبلدان، كما يقولون، حتى كانت الدول والأمصار والأقطار كقرية واحدة، فما يقع في الشرق يسمع عند الغرب، وما يقع في الشمال يعلمه من في الجنوب. اختلط الحابل بالنابل، واختلط الحق بالباطل. السلام. ورجع المسلمون القهقرة إلا من رحم رب العالمين من ضعف، والضعيف دائما مولع بالتشبه بالقوي، ومن هنا تكمن الخطورة، اختلاط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وضعف كثير، ما أقول ضعف المسلمين لأني أتفاءل فأقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق، كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة كما قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، من الواحد إلى الألف طائفة، من الواحد إلى الألف طائفة. فنظرا لتقليد الضعفاء للأقوياء، واختلاط الثقافة، ومكر الاستعمار مكرا عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وسلوكيا، إما أن يغزونا بسلوكيات إفرنجية، وإما أن يأخذنا أو يأخذ أبناءنا لديه ليفرنجهم. وهذا هو الواقع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كما حذر ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وحذر ربنا تبارك وتعالى من التشبه بهم فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. لا سيما ما يتعلق بالأعمال القلبية وعلى رأسها الحب، حبك، أحبك للمسلمين أم حبك لأعداء الملة والدين؟ فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم، اسمع، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتدارس مثل هذا الكتاب وأمثاله اقتضاء، تدبر معي في العنوان، اقتضاء الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل، وهي آية متضمنة أم الكتاب وفاتحة الكتاب وركن من أعظم أركان الصلاة، وهي سورة الفاتحة، نرددها في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة. إيش نقول فيها؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية هي معتمد ومتكأ ومستند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعرض لصفات المشركين، وفي المقابل عرض لصفات كثير من صفات المؤمنين، وهي بدائل نافعة وأشفية وأدوية ناجعة لأولئك الذين أغرموا بل عشقوا إلى درجة الهيام والجنون كل شيء يأتينا من الغرب، ونسوا أنفسهم بأنهم متبوعون ليسوا بتابعين، وأنهم قادة وسادة في الخير وليسوا بعبيد. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يقف الواحد هزيل، ها؟ إيش يفعلون؟ نفعل مثلهم. كيف يأكلون؟ نأكل مثلهم. يأخذون السندويش باليمين والعصير باليسار، ما في مشكلة، هذا المدنية، هذه الحضارة. إيش يصنعون على شواطئهم؟ كيف جذبوا السياح؟ جذبوا السياح بالويسكي؟ نفتح خمارات؟ جذبوا السياح بالعربدة؟ تفتح دور العربدة أكرم الله السامعين؟ يقول لي بعض الإخوة: والله في بعض البلدان العربية الإسلامية دور البغاء ليست ببعيدة عن أبواب المساجد. الله أكبر، والداخل داخل والخارج خارجة. وبعدين يقولون: فقر، عدو، تنازع، ها، يكيد تقييد الأحزاب بعضها لبعض، هذا حزب، هذا حزب، هذا حزب، هذا حزب، هذا حزب، هذا حزب، ميزانية للحزب، ها، أعلام للحزب، شعارات للحزب، بطاقات للحزب. تبغى تحج؟ في بطاقة حزبية عندك؟ ما في بطاقة؟ هي معليش، مع السلامة. سبحان الله، حصرنا الإسلام في حزب. تبغى عمرة؟ أنت تنتمي للحزب، تقدم على رأس القائمة، ما عندك بطاقة حزبية، أبعدوه، أقصوه. والنتيجة سفك للدماء، هتك للأعراض، فقر يتبعنا في بيوتنا في أسرنا. سبحان الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، شكروا ولا كفروا؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. لكن شوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرت بهم في أول الدعوة مراحل جوع وخوف وهلع، حتى كان أحدهم يقول: كنت أخرج من شدة الجوع لقضاء الحاجة فأسمع قعقعة جلد ميتة تحت بولتي، قال: فأخذها، أخذ الجلد، جلد الميتة، فأغسلها بالماء، ثم بعد ذلك أحرقها بالنار، أقتات بها أياما، أقتات بها أياما. نحن إيش عندنا؟ أنواع المخبوزات والمعجونات والمحشيات والمطاعم الفارهة، لكن إيش اللي إيش كان عندهم في قلوبهم وإيش اللي ضعف؟ إلا من رحم ربنا منا، ونسأل الله أن يجعلنا أجمعين والمسلمين من المرحومين. إيش اللي كان عندهم؟ إيمان في قلوبهم، يلقى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدوا وهم غير مستعدين إلا بسيوف يسيرة وخفيفة، فيقوم أحدهم يقول: امضي بنا يا رسول الله لما أراك الله، فوالله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وبعدين النتيجة، النتيجة لأولئك الحزبيين الذين يريدون أن يقيموا المجتمع المثالي والدولة الإسلامية، قامت الدولة الإسلامية في المدينة ولا ما قامت؟ قامت الدولة الإسلامية في المدينة ولا ما قامت؟ واحد يقوم غير خائف ولا وجل، ها؟ جزاكم الله خير. قامت ونصرت وسادت وقادت، وسقطت عروش وتزلزلت بلدان وفتحت أقطار، لأن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم. أما مطوع متدين إرهابي وهابي، دستور يعبد، قبر يعبد، ما تريدون صهاينة يخافون من أطفال الفلسطينيين؟ ما تريدونهم يغلبون؟ ما تريدونهم يغتصبون؟ ما تريدونهم يتوسعون ولا يهابون ولا يخافون؟ مع أن حقيقة الواحد منهم قلوبهم شتى، أخوف من الخائفين، بدليل أن الواحد وهو متدرع بكل أنواع الأسلحة يخاف من حجر. عجيب هذا، يخاف من حجر، فكيف لو تحول الحجر إلى إيمان ومؤمن بشر؟ بلا ريب أنه لن تبقى لهم باقية، وهم يدركون هذا. روح اسأل أي واحد من كبارهم، من كبار الصهاينة، قل له: أنت إيش اللي تعتقد؟ قال: نعتقد أن ثمة وقتا سيمر بنا المسلمون ولا يزالون يقاتلون حتى ينطق الله عز وجل الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا وراء يهودي، تعال تعال فاقتله. كرامة لهذا المسلم. لكن إيش مسلم؟ مسلم مسلم، ما هو يصلي فرض وينهب أهل الأرض، يصلي ويخلي ويسكي 24 ساعة، وداخل عند الحريم وخارج من الحريم، والصلاة يصلي. متى آخر عهدك بالصلاة؟ قال: والله العام الماضي. هؤلاء لن ما فتحوا قلوبهم لله، والله لن يفتحوا بلدانا ولا أمصارا ولا أقطارا، لأنهم ما فتحوا قلوبهم لله. افتح قلبك لله، قل هذا للكبار عندك في بلدك، وقل هذا للذكور والإناث والصغار: افتحوا يا ناس قلوبكم لله، والله يفتح الله عز وجل عليكم أبواب السماء. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني الطريقة المحمدية، الطريقة المحمدية، ما هو غير الطريقة المحمدية، كل الطرق والله لن تصل بك إلا إلى أبواب مسدودة سوى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل في هذا الطريق وهذه الطريقة: المحمدية، النبوية، السوية، النقية، تصل بك إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف يقول طريقة واحدة؟ نحن في البلد عندنا 100 طريقة، 100 طريقة. بلاش أحدد لك حتى لا أستفزك، لأن بعض الناس من يوم يستفز في شيء تربى عليه قال وهابي، بس وهابي نقرأ قرآن، مش قرآن. يا شيخ، مجلس علم في مسجد رسول الله لك به كأجر المجاهد في سبيل الله، لك به كأجر المجاهد في سبيل الله. وهذه دعوة ما من الموساد صهيونية، هذا وهابي وهذا شمالي وهذا جنوبي وهذا شرقي وهذا غربي، إن هذه أمتكم أمة واحدة. يا دعاة، يا أصحاب لحى، يا بدون، يا أصحاب جبهات وسجدات، ما في إلا طريق واحد. عاش المسلمون على أحزاب وفرق، وهذا الذي يريده أعداء الدين والملة. أنت تبغى تنشئ حزب، ما في مشكلة، خذها، هذا شيك على المكشوف، شيك على البياض، خذ 500 مليار، بس ابن عمك لا تخليه يوقف على رجله، اكسح اكسر. ويجي للثاني يقول له نفس الكلام، سياسة ايش؟ فرق تسد. هذا اتبعه اليهود في المدينة هنا، وقد سبقوا الأنصار الأوس والخزرج، سبقوهم إلى المدينة فسيطروا أكثر من 50 حصن على الجبال، صنعوا أسلحتهم بأيديهم، صنعوا أسلحتهم بأيديهم. ثم الناحية الاجتماعية، ها إيش فعلوا مع الأوس والخزرج؟ اتبعوا معهم مبدأ فرق تسد، فرق تسد، فرقوا بينهم، مزقوا وحدتهم، شتتوا شملهم، فرقوا كلمتهم، ودامت الحروب بينهم، الحروب حروب شعواء بينهم، وتركوا اليهود يصنعون ويخترعون، ولأسلحتهم يصنعون، ولحصونهم وللأطم يعملون، وهم كل واحد يطعم في الثاني، كل واحد يطعم في الثاني. لذلك طبعا واحد ما أقول ما يستهويه ذكر الداء، بل الدواء الاعتصام بالقرآن، الاعتصام بالسنة، الفهم، فهم واحد. خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الدواء الرابع الناجع، ما في أحزاب، ما في أحزاب مرة، ما في إلا واحد. طيب وإيش نسوي إذا كان هذا الواحد ما قام بأمر الله؟ الدين النصيحة، يجتمع عقلاء القوم يتوجهون إليه، يقول له احكم فينا بكتاب ربنا، احكم فينا بسنة نبينا، يكفيكم هزال وضعف وتفرق وتشرذم. كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين، والله ترجع الأمطار تمطر، والله تفتح الأبواب الأرض أرزاقها بإذن الله، والله يكبت الله عدوكم، والله يجمع الله شملكم، والله يبارك الله عز وجل لكم، لأن من أسباب رفع الرزق ومسخه وخسفه هو الاختلاف، الاختلاف والتفرق. إن استجاب للنصيحة فالحمد لله، إن لم يستجب اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. يقف ويقفون المليار بين يدي رب العالمين، فيقول الله عز وجل له: ما طالبوك بكتاب الله وبدستور الإسلام والإيمان. إيش سيقول، إيش سيقول بين يدي الله عز في علاه؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم والمسلمين والمؤمنين سواء السبيل، فالهدى هدى الله لا هدى البشر. إلى الآن بلغ بنا المقام مما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، مما ذكر من صفات المشركين ما يلي: 17 صفة، عد معي من صفات المشركين: الحسد، البخل، كتمان العلم، كتمان العلم، رابعا تحريف الكلم عن مواضعه، خامسا لي الألسنة بالكتاب. ايش رأيك في الربا؟ محتمل. يا شيخ ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. محتمل. ايش محتمل؟ ايش محتمل؟ سادسا الغلو، سابعا الرهبنة والابتداع. يا سيدي يا رسول الله مولاي ارفع يديك، اسدل يديك عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ترفع يديك كهيئة الداعي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله ما هو من المولد إلى الوفاة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، في مسند أحمد. نسجد لك يا رسول الله كما سجد الجمل؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما هو تقول ما وقد تقاعدت فأنا أطلب الفراق وورقة الطلاق؟ هذه امرأة كفورة، ليست ذكورة وليست شكورة، لكن المرأة بعد التقاعد تقف مع زوجها تقول: أنا ما كنت أحبك لغناك ولا كنت أحبك لمنصبك، الآن أنا ازداد حبي فيك بعد التقاعد لأنك بأمس الحاجة إلي. مو مثل المرأة التي نشر خبرها كان زوجها مليونير كبير فكانت تحبه ما شاء الله، تعشقه، ها، تبذل له كل شيء، فلما تقاعد وأفلس وقفت مرتفعة الصدر. هذه المرأة الكفورة غير الذكورة وغير الشكورة. قالت: اعطيني الورقة. قال: ورقة ايش؟ ورقة ايه؟ قالت: ورقة الطلاق. انا كنت احبك لما كنت مليونيرا، كنت تشبع رغباتي، ها، وكنت تجعلني اعيش على الفرش الوثيرة والأرائك المصفوفة، أما وقد أفلست فأنا أذهب. الرجال كثير مات قبل أن يموت وحق له أن يموت، لأن هذه المرأة غير الذكورة وغير الشكورة. والله إن الواحد لا يتحدث إلى نفسه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا الملوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الحسن والجمال. صحح الدين يا شيخ، لا تجلس كده متفرج، ما في الفرجة هناك، أما هنا الواحد سبحان الله مع تغشي السكينة ونزول الرحمة ومباهات الله وارتياد الملائكة لمثل هذه المجالس، والله أعلم كم من الملائكة، حتى إن بعض المحدثين وردت لنا تراجم، أحدهم جاءه رجل فقال له: قل للشيخ المشهور، قل له إن من يرتاد مجلسك من الملائكة أضعاف أضعاف من يرتاده من البشر. وحفتهم الملائكة. هذا أصل هذا الاعتقاد، ولذلك مما يجعلنا نتحفز، والكلمة مرت بنا بالأمس: ثامنا بناء المساجد على القبور، ثامنا بناء المساجد على القبور، تاسعا التعبد بالأصوات المطربة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والثاني: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تبا لهذا الاعتقاد، والله هذا الاعتقاد الذي أبعدنا عن الله. يا شيخ إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس بشرطين يتوفر فيكم شرطان، ها، ما الشرطان وما بقية الآية؟ فليستجيبوا لي استجابة وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا صاحب التفسير الذي وعدت ووعد الحر دين عليه، مو أنت الذي أجبت؟ طيب، عاشرا الأعياد، الأعياد، وما أدراك ما الأعياد؟ الكريسمس متى يا إخوانا؟ واحد يجيب، بس ما هو إجابة جمهورية، لا، إجابة فردية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إجابة فردية. الكريسمس متى؟ ها؟ يقول يوم القيامة، لولا أن الساعة في علم الله. جزاك الله خير، بس ركز معي بارك الله فيك، أقول ركز معي بارك الله فيك. طيب، ها في شهر ربيع، في شهر ربيع أوله مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخره مولد عيسى عليه الصلاة والسلام. إيش يفعل الناس في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إيش يصنعون في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ بسم الله، ها؟ يعني في الكريسمس أولا بادئ ذي بدء، هل يحل لنا أن نحتفل أو نحتفي أو نبتهج بالكريسمس؟ واحد بس، ما أقدر أنثر عليكم الكتب، ها؟ لا، بسم الله، لا. ليه؟ أولا بدعة، ثانيا تشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. طيب إيش يصنع في يوم الكريسمس؟ بسم الله، أنا أريد أن أصل إلى نتيجة، ترى ما أريد أن أضيع الوقت، أنا أريد أن أصل بكم إلى نتيجة بأحكامكم وألفاظكم، ها؟ بسم الله، إيش يفعل في الكريسمس؟ بسم الله، تبادل الهدايا، تبادل الهدايا، يتبادلون الهدايا. طيب، واحد، بسم الله، ثانيا، ها، اختلاط، عد سلطة، ها، اختلاط الرجال بالنساء. ثالثا، ها، دعنا من هذا، خلينا بالتفصيل، بالتفصيل، ها، شرب الخمور والويسكي، ويسمونها بغير اسمها، يسمون الخمر مشروبات روحية، وهي تميت الروح، تميت الروح، تجعل الإنسان شبح بلا روح. رابعا، ها، فرح وسرور، ماشي، ها، ها، ايش يقول؟ تهنئة، هذه تهنئة بالفرنسية، تهنئة، تهنئة بايش؟ عيد سعيد، عيد مولد سعيد. ايش فيه كمان؟ اريدكم ان تنصفوا، ايش فيه كمان في عيد الميلاد؟ ها، ها، ورود، ورود، ها، ماشي، ايش فيه ايضا؟ ايش فيه في الكنائس؟ ايش فيه؟ ها، ها، ايش يقول يا شيخ ياسين؟ يقول يحتفلون بمولد الرب، ابن الرب، ايوه، يحتفلون ويشركون. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد، لأن بعض الناس، وهذا سؤال ورد أكثر من مرة، يا شيخ لا تقول لليهود كفار، لا تقول النصارى كفار، يا أخي، يا أخي، هذا حكم الله، هذا حكم الله عز في علاه. نعم، باب نويل، باب نويل، باب نويل، الآن أنواع في أسواق بعض المسلمين في بعض البلدان يضعون باب نويل، ويتقصدون أن يكون في هذا الشهر في بعض الملابس كهدية، عرايس باب نويل، عطور على شكل باب نويل، جوارب فيها بصمة ووصمة باب نويل، فيه أيضا الشجرة المخروطية، الشجرة المخروطية التي تضاء، ها، فيه أيضا الولائم، الولائم، وما أدراك ما الولائم، وهو فقط شرب الخمور والويسكي، يخلطون الخمور والويسكي بالطعام، انتبه لهذا، انتبه عندما تسافر إلى البلدان، وقد يقع الإنسان وهو لا يدري من ألذ أنواع الأطعمة المعدة من كبار الشيف ها عندهم، من كبار الشيفات عندهم هي المختلطة والمطهوة بالخمور والويسكي، المطهوة بالخمور والويسكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الأهازيج والرقص ها والقصائد والأبيات والموشحات والأنوار ها النتيجة يا باب العبادلة أن من تشبه بهم فهو منهم. يعني عندما أقول أنا الليلة يا جماعة عازمكم على مولد أبوي، مولد والدي الليلة، الليلة وقد جهزنا الزهور وأكاليلها ها، وجئنا ببعض المنشدين وجئنا ببعض الملقين من الشعراء للقصائد ها، وبعدين على آخر إن شاء الله الليل بلا ريب أن مثل هذه النشوة والانتشار ستوصلنا إلى درجة أن الواحد إذا جلس الديوانية أو الديوان الكبير التي علقت فيها صورة الوالد الله يرحمه ويغفر له، الله يرحمه ويغفر له، عندما ينظر إلى صورة الوالد يتوهم أن الوالد حاضر. وجربوا هذا بأنفسكم، هو يقول جربوا هذا بأنفسكم من أول الليل ولائم وعزائم وقصائد وموشحات وترتيل ورقص وتهيص وضرب بالدفوف، وبعدين في نهاية الأمر بسم الله هلموا إلى العشاء، دخلوا إلى الصيوان والديوان الكبير وصورة الوالد تتصدر، كلهم من التعب وهم مترنحون قالوا حي الوالد ولا مات؟ قال مات، مات الوالد. هذا الذي يتحرك في أعينكم هو نتيجة هذه الحركات اللي من أول الليل دايخين، من أول الليل دايخين وطايحين ها، آكل وشرب، وأنتم تقولون تحبون أبي الله يغفر له ويرحمه، وتقدرون أبي الله يغفر له ويرحمه. ألا نش بقي على آخر الليل؟ بقي حياكم الله سموا الله على العشاء. ولما رأيتم الصورة تخايلتم أن والدي موجود بينكم، والله ما في، كتب الله عز وجل أنه من مات فإنه لا يرجع، على خلاف عقيدة بعض الروافض الذين يعتقدون برجعة علي بن أبي طالب في آخر الزمان، وهي عقيدة منحرفة منحلة ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندما أقول لكم الليلة حياكم الله على مولد أبي تجيبون؟ لا، بل تستغفرون وتقولون يا أخي ادعونا إلى وليمة عشاء ماشي، لكن تخلط الدين بالدنيا معا وتصبغها بصبغة دينية. يا أخي أنت تستخف بعقولنا، أنت تستهبلنا، أنت تظن أننا لسنا مثقفين؟ يا أخي منا مثقفون جامعيون، بل بروفيسورات، بل بعض الإخوة قال أنا ترى من القضاة. أنت تستخف بعقولنا؟ يا أخي ادعنا إلى شيء مشروع، لأن مما تأصل في قلوبنا أن العمل لا يرفع لا يقبل لا يسمع إلا بركنين أساسيين، لا يرفع العمل ولا يقبل إلا أن يكون الإنسان مخلصا، ويكون إيش؟ ويكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقول الله عز في علاه، لقول الله عز في علاه لقول الله عز في علاه أطب مطعمك آية ولا حديث؟ حديث، أحسنت، ركز معي ها ها، هذا للإخلاص، قل إن صلاتي ولله رب لا شريك له، نعم. طيب المتابعة آية من كتاب الله في المتابعة؟ نعم يا شيخ، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أكمل الدليل هذا، فمن كان يرجو لقاء ربه، لا ما ينفعش كده، ما ينفعش الجمهورية في الجواب، نريد توحيد، نريد إفراد وتوحيد، ما نريد جمهورية. وهذا الكلام مقصود، لا هذا ما هو، أنتم أنتم إن شاء الله بإذن الله يعني ساكنون ساجون، لكن أي مجتمع فيه فوضوية، ها، في مجالسه في منتدياته أرفع المستويات، هذا يتكلم هذا يتكلم، في النهاية كل واحد أكرم الله السامعين يشيل اللي من تحته ويجلس يتقادفون، لا لا لا لا لا لا، ما في ما في ما في ما في. وشاورهم يا محمد، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت بعد الشورى فتوكل على الله، إذا عزمت فتوكل على الله، خلاص انتهت القضية، انتهت القضية، مه ملزمة. وانشق بعض الناس يقولوا شاورنا ولا سمع كلامنا، والله ما احنا سامعين ولا مطيعين، ذروها فإنها منتنة. ما في ما في، ما دام هذا الرجل يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، استشاركم ايش رأيكم في كذا، في الشيء المباح، ما خرج عن المباح، بعضهم قال والله رأيي كذا، وبعضهم قال مليون قال رأينا كذا، والمليون الثاني قال رأينا كذا، ولي الأمر قال استخرت الله فتبين لي أن آخذ بالمليون اللي على اليمين، ما يحل للمليون اللي على الشمال يجعلون حزب اسمه حزب مليوني، ولا يحطموا يدمروا ولا يمكروا ويكيدوا للمليون الآخر، بل خلاص عزم شاور جزا الله خير، وعزم وتوكل على الله، وتوكل على الله. لكن متى؟ إن كان في طاعة الله، إن كان في معصية الله أنا أرجع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مبادئ لله الحمد والمنة تنجي، مبادئ نستدفع بها الفتن، مبادئ نستدفع بها الفتن والمحن، لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر، فاللهم اهدنا أجمعين في من هديت. الحادي عشر نسيان الله، الثاني عشر الشبهات والبدع، وابن القيم حذر من اثنتين، من الشهوات والشبهات، هذه أجعل لها هذا الكتاب، بهجة القلوب لابن سعدي. ابن القيم حذر من مرضين خطيرين قاتلين مدمرين، مرض الشهوات ومرض الشبهات. ما هما مرض الشهوات ومرض الشبهات؟ بس ما في أحد يغشش ولا أحد ها يا شيخ بسم الله، ها إيش يقول يا شيخ؟ جزاك الله خير، بس انتبه معي، هذا كتاب للتركيز. ها، الشهوات والشبهات، جزاك الله خير، لكن ما هو جواب صحيح. نعم، ها يا شيخ، ها، مرض الشهوات ومرض الشبهات. أنا أقول قال ابن القيم، احرصوا بارك الله فيكم حتى عند رجوعكم إلى بلدانكم وأوطانكم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على كتب ابن تيمية وابن القيم، كتب ابن تيمية وابن القيم، فإن الله سخر هذين الإمامين انبعثا لتقريب علوم القرآن والسنة، بما لعلني أجزم إن شاء الله أن الإنسان إذا تعبد بمضمونهما، أي كتب هذين الإمامين، يجعل كتبهما حجة فيما بينه وبين الله، ما في تخريف، ما في انحراف، ما في أساطير، ما في حكايات وقصص ألف ليلة وليلة، ولكن فيه قال الله على مراد الله، قال رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا بارك الله لكم وعليكم وفيكم. نعم يا شيخ، شبهة مثل مرض الشبهة، ها؟ يقول الشبهات كالخوارج وخرافات، يعني يعبر بموضوعية وبالجنس الذي ينضم إليه الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة. إيش الجنس الذي ينضم إليه هؤلاء المبتدعة؟ ها؟ طيب للشهوات. والله أجبت واحدة، ها، وبين بين أجبت بواحدة وهي بين بين. ها يا شيخ نور، الشبهة البدعة، الشبهة البدعة، المعصية نعم، الشهوة المعصية، الشهوة المعصية، جزاك الله خير. طيب الثالث عشر الشهوات، الرابع عشر الافتتان بالنساء، فإن فتن أول فتنة بني إسرائيل النساء، انتبه لهذه الكلمة، أول فتنة بني إسرائيل النساء. خلاص مل الناس يا أخي، رجال رجال رجال رجال رجال رجال، مدير رجال، رئيس رجال، يا أخي ما يجيبوا لنا من الجنس اللطيف، خلينا نشوف نجدد. ها، سبحان الله. وفي الصحيح ما أفلح قوم ولوا امرأة امرأة، انت شوف حتى من الشكل الظاهري، حتى من الشكل الظاهري، يعني بعض النسوة يريدن ان يتقدمن على ازواجهن في الاسواق، في الطرقات، في الاراء، في كل شيء. شوف انت الرجل، يعني والله منظر ما هو جميل، منظر ما هو جميل، هذا حتى في المنظر البصري، فكيف بالمنظر المتعلق بالرأي وبقوة الرأي وبالآراء التي ترضي الله عز وجل، مع وجود نسوة عاقلات حكيمات عالمات فقيهات لا يمنعهن ولم يمنعهن، كالصحابيات رضي الله عنهن لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن. وأنا أقول مثلت لكم بمثال، قلت لكم أحد إخواننا وزملائنا قبل سنين كان عندما كنا نستلم الرواتب نقدا كان يقول والله أول ما استلم الراتب أعطيه الحرمة، أول ما يستلم الراتب يعطيه المرأة. ليش؟ قلت له ليش؟ قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا شيخ شيء يفرح الصدر، والله عاقلة، والله حكيمة، والله مدبرة، والله تجعل من شطر من هذا الراتب قبل أن ينتهي الشهر تقول القرش الأبيض لليوم الأسود، ما هو حتى لا يتزوج عليها. انفقي انفقي انفقي انفقي انفقي انفقي، ليش تنفقين وتبددين وتبذرين؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قالت عندي مبدأ أتبع مع هذا الرجل لأن أعرف لو ادخر شيء في رصيده سيتزوج علي. من اللطائف، معليش أخفف عنكم، من اللطائف في معرض الكتاب يقول أحد إحدى دور النشر في بائع، يقول عندي كتاب الاسم الكتاب هذا كيف تتزوج بالثانية بلا مشكلات، كتاب لطيف، كيف تتزوج بالثانية بلا مشكلات. يقول البائع، يقول سبحان الله هذا الكتاب عجيب، كلما مرت امرأة أو فتاة بهذا الكتاب قلبته على وجهه، كلما مرت امرأة على الكتاب كيف تتزوج بالثانية بلا مشكلات، يقول أنا والله، وبعدين يقول أنا أغض الطرف إلى أن تمشي أرجع مرة ثانية أقلبه، ترجع اللي بعدها تقلبه، أرجع مرة ثانية أقلبه، لأنه عنوانه إيش؟ إيش عنوانه يا شيخ؟ كيف تتزوج الثانية بلا مشكلات. الرابع عشر الافتتان بالنساء، الخامس عشر الاختلاف والتفرق، وأنا قد اقترحت هذا الفصل لابن تيمية رحمه الله في الافتراق والاختلاف، جدير بأن يستل وأن يجعل منهج دراسة لا سيما في هذا الزمان لفقه الخلاف من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لأنه قعد وأصل ودلل واستشهد من كتاب الله وسنة رسول الله بما لو استوعبه العلماء والطلاب وسوقة الناس إن شاء الله سيكون من الأسباب الرئيسة لتحجيم الخلاف ورفعه ودفعه، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. يكفينا هذا في اقتضاء الصراط المستقيم. طب نأخذ شيئا من الأدب المفرد ثم ننتقل إلى أسئلتكم، في ثمة بعض الأسئلة. نعم، ومن كان لديه فليكتب قصاصة ورقية بسؤاله، عقب الأذان إن شاء الله أجيب على الأسئلة. نعم، أجيب عن الأسئلة. نعم.